هو اثنين او ثلاثه معه والثاني كذلك، يعني كل ومع اهل بلدي. هذا خلاف السنه. السنه ان نجتمع، ناتي كل واحد منا ياتي بزاره الذي معه ونجتمع عليه لما في ذلك من الالفه والبرق. لكن وهكذا الرسول عليه الصلاه والسلام، انظر دعا بالازواج عليه الصلاه والسلام فلم يؤتى الا بالسوي، يعني كان القوم ليس معهم شيء. وتعرفون انهم يعني في غزوه خيبر لم يكن معهم شيء كثير من الازواج، حتى انهم لما فتحوا خيبر جعلوا ياكلون البصل. وفي هذا الحديث دليل على ان الانسان ينبغي له ان يتمضمض بعد الاكل، لا سيما الاكل الذي يكون فيه شيء من الدسم حتى لا يعلق في اسنانه شيء من ذلك. وفيه ايضا اشاره الى عنايه الشرع والدين الاسلامي بالنظافه، لا سيما نظافه الفم، لان الفم في الواقع هو الطاحونه التي تطحن لك الطعام. ففي الفم طواحين تطحن، في الفم ايضا عيون، عيون تثري ما تاكله، ولهذا تدخل الطعام يابسا، فاذا مضعته مرتين او ثلاثا واذا بالعيون قد هملت عليه واروته. فاذا كان هذا المحل محل العجل ومحل النضغ والطحن اذا كان نظيفا كان هذا ادعى لنظافه الجسم، وبالعكس اذا كان غير نظيف فينبغي الانسان اذا اكل ولا سيما اذا اكل مما يبقى في الاسنان او مما يكون له دسم ان يتمضمض اقتداء بالرسول عليه الصلاه والسلام وتحصيلا لما فيه الخير للاسنان. وفيه ايضا اقتداء الصحابه بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقولهم ومضمضنا. نعم. ما شاء الله كلها الاسئله. الدليل على البقاء باستحباب في الوضوء من الاستحباب. نعم. الدليل ان الرسول امر به ثم تركه، وهذا يدل على ان الامر ليس من الوضوء، هكذا قال. إيه؟ مثل ما امر بالقيام للجنازه ثم تركه، قال وتركه اياه يدل على ان الامر ليس للوجوب. ولهذا تجد في تعبيرات العلماء دائما وتركه ذلك لبيان الجواز، اي جواز الترك. هنا خلاص ثلاثه لا نغير يا أخي. باقي واحد. طيب يلا. نعم. كيف؟ إذا قام الإنسان بعد الأكل قام بالصلاة. نعم. طعم الأكل بالذمة. أي ما يضر. لا لا. بالنسبة للصلاة لا يضر. نعم. حدثنا أصبر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كرير عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. باب هل يمضمض من اللبن. حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال وحدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. اللهم صل وسلم عليه. فعل وعلل عليه الصلاة والسلام، فعل تمضمض من اللبن وعلل بأن له دسما، فيؤخذ من هذا مشروعية التمضمض من كل مطعوم فيه دسم سواء كان مشروبا أو ممضوغا، فإنه ينبغي أن يتمضمض منه لإزالة هذا الدسم. وإذا كان الدسم كثيرا فيحسن التسوق، ولهذا قال العلماء يسن التسوق عند الفراغ من الأكل إذا تغير الفم بذلك حتى يزول أثره بالكلية. نعم. باب